ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول صلى الله عليه وآله وسلم دعاء ليلفتنا بعلاقة يغفل عنها كثير من الناس: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. هل استشعرت معنى صحبة الله في سفرك إلى الله في زمان يموج بالفتن كالبحر الذي لا يهدأ وأنت فيه كالريشة لا تستطيع أن يكون لك حراك ولا قدرة على توجيه دفتك من كثرة تلاطم الأمواج؟ هل استشعرت هذا المعنى الذي قاله النبي من صحبة الله لك، فتستشعر أنك قوي في ضعفك وأنك قادر في عجزك وأنك مهتد في غفلتك، حتى لا تضيع بك الأهواء؟ ومن لم يستشعر هذا المعنى في زمان الفتن قد ينقلب على عقبه ويعود إلى الكفر بعد أن هداه الله للإسلام. ومن علامات الساعة في قرب الفتن كثرة ارتداد المسلمين عن الإسلام وتركهم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى من سنته أن يفتن المؤمن حتى يختبر صدقه في إيمانه، لأن لكل قول حقيقة ولكل حقيقة برهان، وبرهان حقيقة إيمانك الثبات مع الله مع تغير الأحوال وتقلب الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فأهل الإيمان هم أهل الفتن حتى يمحص الله إيمانهم ويميز الخبيث من الطيب. ولو كان الإيمان يمنع من الافتتان ومن الاختبار لدخل الناس في دين الله أفواجا وما كان هناك كافر، ولكن الإيمان طريقه في ابتلاء وبلاء واختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لابد أن يبتليك لينقيك فيرقيك، وحتى لا يدخل في زمرة المؤمنين من ليس منهم، فلابد من التصفير ولابد من التمحيص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. المؤمنون في زلزال الفتنة يقولون متى نصر الله، يكادون تختلط عليهم الأمور ويستعجلون ما أراد الله تأخيرا ويستأخرون ما أراد الله تعجيلا، فيذهبون إلى الأنبياء وإلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بعد وفاة الأنبياء ويقولون متى نصر الله؟ فماذا تكون إجابة النبي وماذا تكون إجابة العالم بالله؟ يقول ألا إن نصر الله قريب. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. الذين آمنوا معه يقولون متى نصر الله؟ استبطاء لنصر الله من شدة وقع الفتنة على القلب. والتمحيص عبر عنه الله بالزلزال، تتزلزل نفوسهم وعقائدهم. فماذا تكون إجابة النبي؟ ألا إن نصر الله قريب. النبي لا يقول متى نصر الله، النبي لا يستعجل ما أراد الله تأخيرا ولا يستأخر ما أراد الله تعجيلا، بل النبي معصوم في إيمانه أن يتزلزل. أما الذي يتزلزل هو المؤمن لأنه ليس بمعصوم، والذي يتزلزل من المؤمنين هم ضعاف الإيمان. أما الصديقين والصالحين والأولياء فيعلمون أن الله خلقنا في الدنيا ليختبرنا، ولم يخلقنا فيها لينعمنا فقط. التنعيم فقط للجنة في الآخرة، والعذاب فقط في النار في الآخرة. أما الدنيا فهي خليط بين النعيم والعذاب، لابد أن تعيش في هذه الخلطة العجيبة التي فيها ما تحب وما تكره. فهل تعبد الله عند الخير كما تعبده عند الشر، أم أنت عبد النعمة لا تعبده إلا إذا أنعم عليك، فإن قبض عنك نعمته كفرت به. كن عبد المنعم ولا تكن عبد النعمة. عبد النعمة ينقلب على عقبيه إذا قلت أو زالت، وعبد المنعم هو مع الله على ما يريد. إن قبضك فأنت عبد القابض، وإن بسطك فأنت عبد الباسط، إن أعطاك فأنت عبد المعطي، وإن منعك فأنت عبد المانع. فأنت عبد لله على كل شيء وفي كل حال. هل استشعرت معنى الصحبة لله عز وجل حتى لا تتزلزل مع من يتزلزل؟ إذا كان الله معك واستشعرت هذه المعية كنت قويا في الفتنة، لا تلتبس عليك الأمور. والله يقول هو أقرب إليك من حبل الوريد. هل استشعرت هذا القرب؟ هو أقرب إليك منك. فالصاحب المعتاد من غير الله يكون بجوارك، أما الله فهو أقرب إليك منك. لو قال بجوارك لكان بعيدا، بل قال أقرب إليك من حبل الوريد، فهو أقرب إليك منك. فعليك أن تستشعر هذا المعنى حتى لا تفزع عند الفتن ولا تفزع عند المخاوف. فمن كان الله معه كان معه كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء حتى نفسه. ونحن في زمن الكل يعلم أنه زمن فتنة، وأنه زمن انقياد لغير المسلمين وتقليد لغير المسلمين واتباع لآثار غير المسلمين والاهتداء بهداية غير المسلمين وسيطرة غير المسلمين على المسلمين بأيدي المسلمين. هذا هو الزمن الذي نعيش فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك في هذا الزمان الصعب الذي أرادك الله أن تكون فيه ليختبرك، لا ليعذبك بل لينقيك ويرقيك. فالله سبحانه وتعالى لطيف بك، هو الذي يخرج الحي من الميت كما أنه يخرج الميت من الحي. في وسط هذه الفتنة يخرج قلبك سليما نقيا كنقاء اللبن الذي خرج من بين الفرث والدم. هل تتصور أن من بين فرث ودم يخرج لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ فالفرث والدم هو الفتن وتقلب العوارض، ليخرج قلبك على بياض الفطرة كبياض اللبن نقيا ناصعا. وتلقى الله بقلب سليم، فتفرح به ويفرح بك، وتقبل عليه ويقبل عليك سبحانه وتعالى. أما لو تركك في الفتن بغير هذه الصحبة وبغير هذه الهداية، انقلب الإنسان على عقبه فخسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. فتذكر أيها المسلم أنك عبد المنعم ولست عبد النعمة. يبسط النعمة ويقبضها وقتما يشاء في الوقت الذي يريد، وأنت في كل حال عبد لله، لا تتأثر. فإذا كنت جائعا صبرت، وإن كنت شبعانا شكرت، وأنت في كل حال عبد لله، ترضى بما قسمه الله لك فتكون أغنى الناس. أغنى الناس بالله، لا بالعرض ولا بالمال ولا بالطعام ولا بالشراب ولا بالسكن ولا بالأراضي ولا بالعقارات. كل ذلك يفنى وكل ذلك لا يدخل معك القبر. في لحظة تفقد كل شيء ولا يبقى لك إلا الله وعملك الصالح الذي يدخلك عليه من بابه، وباب الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن تصحب الله من خلال باب الله، من خلال تعلقك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي دلك على الله. إن كنت على هذه الحالة فاعلم أنه لا يضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض، إذا استشعرت أن الله معك وأن الله قادر عليك وأن الله ناظر إليك وأن رسولك صلى الله عليه وسلم هو إمامك إلى الله وهو دليلك على الله. فلا ضلال ولا غفلة ولا ضياع ولا تزلزل، بل تزداد إيمانا كلما ازددت فتنة، وتزداد يقينا كلما ازددت بلاء، وتزداد قربا كلما ظن الناس أنك ازددت بعدا. فسبحان الذي يخرج الحي من الميت، فإن كانت الفتنة موت يخرج من بينها حياة القلوب، فيحيي القلوب بالفتن التي تميت بعض القلوب تحيي بعض القلوب. فالقلوب التي تموت بالفتن هي في الحقيقة ميتة أصلا، لكن أراد الله بالفتنة أن يميز بين القلب الميت والقلب الحي. فأراد الله بهذه الفتنة أن يكشف حقيقتك لنفسك حتى تسترد ما ضاع، وحتى تتوب إليه قبل أن تموت. ولكن لو تركك في غيك وأخذك على حين غرة، فهذا ليس لطف بالعباد، ولكن من لطفه بالعباد أنه يقبل أحيانا ويبسط أحيانا حتى يتعرف العبد على ربه في كل شيء فلا يجهله في شيء. من فقد الله فقد كل شيء، ومن وجد الله وجد كل شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الدائم الباقي الذي لا يزول، وكل ما سواه وأنت سواه غير دائم وغير باقي وفي دوام التغير وفي كمال الضعف والعكس. فلا بد أن تشفي عجزك باستشعار قربه منك فتستشعر القدرة. ولذا النبي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إذا استشعرت بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله كنت في الفتنة حين يضعف الناس من أقوى الناس، لأنك تتكلم بالله ولله. كنت في ظلمة الفتنة مبصرا ترى مواقع الأقدام وغيرك تلتبس به الطرق. فعليك أيها المسلم أن تستشعر صحبة الله عز وجل. اللهم أنت الصاحب في السفر، والسفر أنت في دوام السفر إلى الله. يظن العبد أنه مسافر طالما بعيد عن وطنه الذي يقيم فيه. أنت وطنك أيها المسلم الحقيقي هو الجنة، فأنت في الدنيا مسافر وعابر سبيل. هذه هي الحقيقة، الدنيا ليست دار قرار ولا دار استقرار، فأنت في دوام السفر. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث طويل: كل الناس يغدو، يعني كل الناس يأتي ويذهب، كأنه محطة الكل يمر عليها ويتركها. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فلا بد أيها المسلم أن تستشعر هذه المعاني، ولا تستشعرها فقط بل تعيش هذا المعنى. فإذا عشت هذا المعنى تأمن من الفتن حيثما حلت، فلا يقول اللسان إلا ما يرضي الله، وإن حزن القلب فالقلب يحزن، ولكن اللسان لا ينطق إلا بما يرضي الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد ابنه إبراهيم نظر إليه وهو على في حجره يموت ويتقعقع روحه، فبكى صلى الله عليه وآله وسلم، فتعجب الناس: أيبكي النبي كسائر الخلق؟ البكاء عبودية، أراد الله أن يبكيك فتبكي، وأراد الله أن يضحكك فتضحك، أراد الله أن يسرك فتسر، وأراد الله أن يحزنك فتحزن. هذا انقياد لله عز وجل وإظهار لحقيقة العبودية والافتقار إلى الله. فلما بكى النبي قالوا له: أتبكي يا رسول الله؟ قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولكن الإيمان المعبر عنه باللسان لا يقول إلا ما يرضي الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله. فالبكاء عند الفتنة وعند الحزن ليس بجزع من المؤمن، بل هو عبودية وإظهار العجز والضعف، لأن الله أراد أن يبين لك أنك ضعيف فتتقوى به، أراد أن يبين لك أنك عاجز فتستمد القدرة منه سبحانه وتعالى. والضعف عند ظن العبد، فعليك أن تخرج من هذه الفتن بأن تستشعر صحبة الله لك وصحبتك لربك خلف إمام المتقين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. والإنسان العادي الذي لا يعرف سنة الله في هذه الدنيا يظن أن الإنسان كلما كان صالحا كلما تيسرت له أموره فلا يبتلى، وهذا خطأ. النبي أراد أن يصلحه ويصلحه في قلب كل إنسان. الله سبحانه وتعالى من رحمته لا يبتلي ويشتد بلاءه إلا على كامل الإيمان المستقر الإيمان، ليكون أسوى لضعيف الإيمان. فإذا نظر ضعيف الإيمان لبلائه وبلاء الصالح فيجد أن بلاء الإنسان الصالح أشد من بلائه، فينظر إلى حال هذا المبتلى الصالح يجده صابر فيكون له سلوان وأسوة فيصبر وينصلح حاله. نبيك صلى الله عليه وسلم كان أشد الأنبياء بلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء، وأشد الأنبياء بلاء كان نبيك صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر حال نبيك وسيرته لا تخفى على أحد. سيرته صلى الله عليه وآله وسلم عبارة عن سلسلة من الأنوار لا يوجد فيها لحظة تدل على ضعفه في علاقته بربه، بل كان في دوام الارتقاء مع مولاه. ولذا بيّن الله هذا الأمر في حقه، قال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل لحظة تأتي عليك فهي آخرة بالنسبة للتي قبلها، وأنت في دوام الارتقاء إلى الله لأنك في دوام التعرف على الله. فعليك أن تعلم أيها المسلم أن ابتلاء الله للعباد لابد أن يكون. فإذا أردت أن تعيش في دنيا لا بلاء فيها ولا ابتلاء، تطلب إله غير هذا الإله ورب غير هذا الرب ولن تجد. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى استفهام تعجيزي، فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ أين تهرب من ربك وهو رب السماوات والأرض؟ حيثما ذهبت هو معك وهو أقرب إليك منك، فلا مفر من أن تفر إليه، فإن أردت أن تفر منه لا مفر إلا أن تفر إليه. ولذا يقول ففروا إلى الله، ففروا إلى الله لأنه لا مفر منه إلا إليه، وكل ما سوى الله إذا أردت أن تفر منه ابتعدت عنه، إلا الله إذا أردت أن تفر منه اقتربت منه فوجدت اللطف والرحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا وسائر المسلمين في هذه الفتن التي نعيش فيها، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، متأسين بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومصلين ومسلمين عليه بعدد أنفاسنا، كل ذلك مضروب في رحمة الله بعباده وبنعمه عليهم التي لا تنتهي ولا تحصى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. وانظر إلى لمحة من حياة نبيك لترى البلاء في حياته كيف كان وكيف تعامل معه صلى الله عليه وآله وسلم. يفقد أبيه وهو في بطن أمه، فيولد يتيما، هذا في حد ذاته أول بلاء، يبتلى قبل أن يولد، ثم ينشأ بعد ذلك مع أعمامه، وكانوا في قلة من العيش، وإن كانوا أسيادا في قومهم إلا كانت أن الحياة ليست رغدة، فكانوا لا يأكلون إلا مرة أو مرتين، وطعام واحد لا يتغير، يعيشون في بيئة بسيطة لا زينة فيها ولا غير ذلك. بل بمجرد أن يولد كانت عادتهم أنه يبتعد عن الأم فيتربى في قبيلة بعيدة حتى يصح ويصير فصيحا صحيحا، صحيح البدن فصيح اللسان، هذه عادتهم. فولد يتيما ثم أخذ من حضن أمه فتربى بعيدا عنها، هذا ابتلاء من وراء ابتلاء من وراء ابتلاء. ثم يكبر صلى الله عليه وآله وسلم ويتاجر ويرعى الغنم ويجاهد في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أراد أن يتزوج يتزوج امرأة أكبر منه بخمسة عشر عاما، وسبق لها الزواج برجلين قبله، وهو سيد المرسلين وإمام المتقين، ولكن من رحمة الله به يجعل هذه السيدة هي أفضل زوجة له لكمال رضا بما قسمه الله له. فإذا رضيت بما قسمه الله لك وجدت فيه كل الخير وكل البركة. فكانت أحب زوجته هي هذه الزوجة التي هي كانت أكبر منه صلى رضي الله عنها وأرضاه، أمنا خديجة، ويظل معها. وكانت عادة العرب تعدد الزوجات بلا ضابط، عادتهم هكذا، جاء الإسلام وحدد وجعلها أربعة فقط لا يزيد عن أربعة، كانوا عادتهم يجمعوا النساء بلا ضابط. واليهودية إلى يومنا هذا عندهم، عند اليهود، للرجل اليهودي أن يتزوج ما شاء من عدد من النساء ما شاء بلا ضابط، هذه هي اليهودية. والنصرانية جاءت بعدم التعدد مطلقا حتى تقيد عليهم ما أباحه الله لهم، ثم جاء الإسلام بالوسط بينهما فأباح التعدد وحدد العدد. والنبي كان في زمن لا إباحة، لا حد في التعدد فيه، لم تنزل شرائع بعد، ولكن اكتفى بهذه الزوجة التي أكبر منه ويعيش معها معظم عمره في شبابه، وقد أوتي فحولة 40 رجلا. والفحولة هي القدرة على الجماع والشوق للنساء. النبي شوقه للنساء من حيث بنيته وطبيعته يساوي 40 رجلا، وبالرغم من ذلك يعيش مع زوجة واحدة في ريعان شبابه لا يتركها، حتى ماتت تزوج بعدها، ثم تعددت الزوجات بعد ذلك له لمصلحة الدعوة، لا لمصلحته هو بل لمصلحة الدعوة، وأوجب الله عليه القسم. ولما من الله عليه بالإسلام أول من عاداه هم أقرب الناس إليه، أقاربه وأسرته القريبة وأعمامه وأبناء أعمامه هم الذين عادوه ووقفوا ضده وأرادوا أن يقتلوه. هل حدث لك مثل ذلك؟ أين بلاؤك أنت من بلاء نبيك؟ ثم بعد ذلك كان يدفن أبناءه بيده، يموت في حال حياته، فكل من رزقه من الأبناء والبنات دفنهم في حال حياته، إلا سيدتنا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر في عمر الزهور. أقصى عمر لسيدتنا فاطمة قيل 25 عاما. هذا بلاء النبي من حيث الأسرة. ثم انظر بعد ذلك بلاء النبي من حيث قيامه بأعباء الدعوة والغزوات والحروب. كان لا يمر على النبي صلى الله عليه وسلم شهر إلا ويخرج أكثر من غزوة وأكثر من سرية وعلاقات متشابكة مع جميع من في هذا العصر من رؤساء ومن زعماء ومن قياصرة ومن أكاسرة، كل ذلك كانت علاقات متشابكة كثيرة كثيرة. ويفقد عمه ويقتل أمامه في إحدى الغزوات، ويرى أحبابه وصحابته يموتون خلف أمامه وحوله في الغزوات، وكل ذلك صابر ويصبر ويحمد الله ويقيم الليل حتى تتفطر قدماه ويجل النعمة وإن دقت، وتأتيه الدنيا يتصدق بها ويذهب إلى بيوته فيسأل عن طعام فلا يجد فينوي صيام، ويربط الحجر على بطنه من قلة الطعام ومن شدة الجوع، وبالرغم من ذلك لو طلب من الله أن يأكل من الجنة لأكل، ولكن ما طلب بكمال رضا عن قسمة مولاه ولمعرفته أن الله أجل له طيباته إلى الآخرة. فانظر إلى مصائبك أنت التي أصبت بها وقارنها بمصائب النبي، وانظر إلى حالك مع هذه المصائب وحال نبيك مع مصائبه، حتى تعلم أن أشد الناس بلاء كان نبيك، وهو أشد الناس إيمانا وأعلم الناس بالله. فعلينا أن نتعرف على هذا النبي لنتقوى بهذا النبي في وقت ضعفنا. إذا حرمت وتزوجت وحرمت من الإنجاب فقد حرم النبي من الإنجاب من سائر الزوجات، ولم ينجب من زوجاته إلا سيدتنا خديجة، وحرم من الإنجاب من سائر الزوجات. فإذا أعطيت أبناء فاحمد الله فلك في رسول الله أسوة، وإذا ماتوا بعضهم في حال حياتك فاحمد الله فإن لك في رسول الله أسوة، وإذا حرمت من الإنجاب فاحمد الله فإن لك في رسول الله أسوة، وإذا عاداك أقاربك وأقرب الناس إليك فاحمد الله فإن لك في رسول الله أسوة وأحسن إليهم، وإذا احتجت أحيانا وجعت أحيانا ولم تجد ما تنفق أحيانا فاحمد الله فإن رسول الله ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وأنت مهما حدث لك لم يحدث لك جوع تربط به الحجر على بطنك. وإذا فقدت الأحباب فلك في رسول الله أسوة، وإذا عشت حياة صعبة ممتلئة بالحوادث والأحداث فمهما يكن فأحداث النبي كانت أكثر وأكبر وأعظم، وبالرغم من ذلك كان ينام من الليل قليل، وكان يقوم الليل، وكان بالنسبة للناس هو كل شيء، كان هو إمامهم في الصلاة، وهو قائدهم في الحرب، وهو واعظهم عندما يقيموا، وكان يؤكلهم ويشاربهم ويجلس معهم ويعود مريضهم ويسأل عن غائبهم، كل ذلك. وكان عنده من الزوجات التي عندهن أبناء من أزواج قبله، فكان يربي ربائبه في بيته، فكان بيت النبي ممتلئ أطفال وممتلئ خدم وممتلئ نساء يقوم بهذا كله، وهو أيضا يقوم بأعباء الرسالة لسائر الأمة، ثم بعد ذلك لا بالرسالة لأهل الأرض فقط وللإنس فقط، بل للإنس وللجن. وكانت اتصالات ليس بأهل الأرض فقط، بل كانت اتصالات بملائكة السماء، بل برب العالمين. فأين أنت من هذا النبي الكريم الذي هو أسوة العباد لرب العباد؟ ثم بعد ذلك تشتكي عن بعض المصاعب. كان النبي يتوجع في مرضه فيقول لمن يتعجبون من شدة ألمه، يقول إني أوعك كما يوعك رجلين منكم، يعني الله يشدد عليه الألم. فإذا أنت شعرت بألم فالنبي يشعر بالألم مضاعف، يضاعف عليه الشعور بالألم ليكرمه بالثواب وليجعله أسوة للصابرين. سيدنا أيوب الذي هو إمام الأنبياء في الصبر، صبره بالنسبة لصبر نبينا قيراط أمام فدان من الصبر. فالنبي هو الذي علم الأكوان الصبر صلى الله عليه وآله وسلم، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأعطاه الله مفاتح خزائن الأرض ومفاتح الجنة، وجعله رحمة للعالمين. أين أنت من هذا النبي الكريم؟ انظر إلى سيرته وامتلئ بعبارها لتزداد محبة فيه وتعلقا به، فكلما ازددت تعلقا بالنبي كلما اكتست كل فتنة ناجيا مقتربا من مولاك، وكلما نسيت هذا النبي وخضت بحار الفتن كلما كنت مبتعدا عن مولاك. ونحن في هذا الزمان أحوج الناس إلى أن نلتصق ونتعلق بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتعرف عليه تعرف بعمق وبقرب. ومن وسائل التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأرجاها كثرة الصلاة والسلام عليه، ليلهج لسانك ليل نهار بالصلاة والسلام على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك فخرا أنك إذا صليت عليه صلى الله عليك 10، وإذا سلمت عليه سلم الله عليك 10، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا يرد عليك السلام. فلا توجد عبادة بهذه الفضيلة، لا توجد عبادة في عبادات المسلمين مطلقا، ولا الجهاد في سبيل الله ولا الحج ولا الصيام ولا القيام ولا قراءة القرآن بمثل ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهي النجاة في هذه الفتن. من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10، ومن صلى عليه 10 صلى الله عليه 100. تصور أن يصلي الله عليك وأن يسلم الله عليك، أن يمدك بالسلامة ويمدك بالرحمة في زمن لا يستشعر الناس به الرحمة، فتجد الناس معذبون وأنت في برد الرحمة، تجد الناس في النار وأنت في البرد والسلام على سنة وملة أبيك إبراهيم. كان في النار بردا وسلاما له، وهي نار على كل من حوله، وهو في النار صارت له جنة، جنة الرضا وجنة التفويض وجنة التسليم وجنة الإيمان وجنة المعرفة. كل ذلك يجعلك في نيران الفتن تعيش في برد وسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وذريتنا وأبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين من كل فتنة ومن كل بلية يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلها وأتمها علينا رب العالمين.